قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيع، قال: والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتري. قال: وإن اختلف البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب مع الاحتمال، فقول مشتري مع يمينه إن لم يخرج عن يده، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه فيحلف أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده ويرده، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالأصبع الزائدة والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد، قبل قول المشتري في المثال الأول والبائع في المثال الثاني بلا يمين لعدم الحاجة إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بدأ المؤلف في الاختلاف في العيب، وهي مسألة هامة، فبعد أن قرر بأن المشتري إذا وجد المبيع معيبا وكان هذا العيب ينقص القيمة، فإن له الخيار كما مضى بين أن يرد المبيع ويأخذ الثمن، وبين أن يمسك المبيع ويأخذ الأرش، فهذا على المذهب. القول الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس له إلا إما أن يرد أو إما أن يمسك السلعة. حينئذ إذا اختار الرد على القولين أو إذا اختلف البائع والمشتري في من حدث عنده هذا العيب، فالمشتري يريد أن يرد المبيع أو السلعة مدعيا بأن العيب كان في السلعة منذ شرائها، بمعنى أن العيب حدث عند البائع، والمشتري والبائع ينكر هذا ويقول: إنني قد بعت السلعة عليك وهي صالحة ليس فيها هذا العيب، وهذا العيب الذي تذكر هو واقع عندك وفي ملكك. ففي هذه الحالة ينقسم أو تنقسم السلع إلى قسمين: سلع يكون العيب فيها لا يحتمل إلا قول أحدهما، وسلع يكون العيب فيها محتمل لكلا القولين. فمثلا باع زيد على محمد سيارة، ثم ادعى محمد الذي هو المشتري بأن فيها عيبا، وهذا العيب لنقل إنه صدمة في إحدى زوايا السيارة، فالمشتري يقول: إن هذا العيب قد وقع عندك أيها البائع، حينما اشتريت هذه السلعة فإن كان بها هذا العيب، والبائع ينكر فيقول: إن هذا العيب قد وقع عندك وبعد أن استلمت السيارة صالحة. حينما ننظر إلى هذه الصدمة نجدها لا يمكن أن تعرف هل هي قديمة أو حديثة، إذا أمكن بقول الخبراء فحينئذ تأخذ حكم القسم الأول الذي لا يحتمل إلا قول أحد الطرفين، أما إذا لم يكن يعرف هذا العيب متى وقع فحينئذ هذا محل الاختلاف. المؤلف مثل لما لا يحتمل إلا قول أحد الطرفين بالأصبع الزائد في العبد أو في البهيمة، بمعنى فيها طرف خامس، لأنها تقوم على أربع قوائم ووجد فيها خمسة أو وجدها ناقصة شيئا من أعضائها، فهذا لا يحتمل إلا قول الصادق منهما من هو قول المشتري، فحينئذ يقبل قوله بلا يمين. وأما ما لا يحتمل إلا قول البائع فقد مثل له بجرح الطري، فلو أنه باعه شاة بها جرح وادعى المشتري بأن هذا الجرح قد حدث قبل اشتراءه لهذه السلعة، فحينئذ ينظر في هذا الجرح هل هو قديم أو طري، فإن كان طريا فإنه لا يقبل في هذه الحالة إلا قول البائع، ويقال إن هذا العيب حدث عندك أيها المشتري. وهذا معنى قول الفقهاء وإن اختلف في من حدث عنده العيب فقول مشتر بيمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. أما إذا كانت السلعة فيها عيب، وهذا العيب الذي يذكره المشتري لا يعلم هل هو قديم أو حديث، فقد اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول أن القول قول المشتري بيمينه، فيحلف لقوله والله العظيم أن هذا العيب الذي أذكره قد حدث عند البائع، أو إنني اشتريت هذه السلعة ولم وكان فيها هذا العيب القول الثاني أن القول قول البائع، وهذا هو الراجح، لأنه قد جاء في حديث صحيح إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يتحالفان، فحينئذ نقبل في هذا العيب الذي يحتمل القدم ويحتمل الحدوث بأن يقبل قول البائع، وهذا على القول الراجح للحديث الوارد، ولأن المشتري يدعي شيئا يفسد البيع والبائع يدعي سلامة البيع، والأصول تقول إن القول قول مدعي السلامة. هيا مرة أخرى، العيب الذي يدعي به المشتري لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون هذا العيب يحتمل القدم والحدوثة، فإذا كان قديما كالأصبع الزائدة مثلا فالقول قول البائع قول المشتري بلا يمين، لأن الحالة لا تقبل إلا قوله. وأما إذا كان الحال لا تقبل إلا قول من قال بحدوث العيب فالقول قول البائع، ففي الجرح الطري مثلا الذي مثل به المؤلف نقبل قول البائع. أما إذا كان الحالة الثانية لا يحتمل قول هذا وقول هذا، يحتمل أن هذا صادق وأن هذا صادق، لأن العيب ليس عليه علامة القدم ولا علامة أنه حديث، فهناك قولان، قول يقول القول قول المشتري بيمينه، والقول الثاني القول قول البائع بيمينه، فيقول والله العظيم أن هذا العيب حدث عندك أيها المشتري، أو والله العظيم أنني بعت هذه السلعة وكانت سليمة من هذا العيب، يحلف حسب جوابه الذي يجاوب به على قول المشتري. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. قال: ويقبل قول البائع أن المبيع المعيب ليس المردود. ويقبل قول البائع أن المبيع المعيب ليس هو المردود، ما دام أن الآن قلنا أن القول قول المشتري أو حتى لم يحصل بينهما خلاف، هناك اتفاق بين البائع والمشتري على أن العيب وقع في ملك البائع، فإذا في هذه الحالة له الخيار بين الإمساك وأخذ الأرش وبين الرد، فإذا اختار الرد فجاء بهذه السيارة وقال هذه سيارتك التي اشتريتها منك ولكن أردها بسبب هذا العيب، قال نعم العيب فيها وأنت اشتريت مني هذه السيارة وفيها هذا العيب، لكن ليست هذه هي السيارة التي استلمت مني، أنت أيها المشتري قد استلمت مني سيارة ليست هذه هي التي جئت بها إلي. فهذا معنى قوله ويقبل قول بائع أن المبيع المعيب ليس المردود، وهذا يكون في السلع المعينة بالعقد، وإلا في المبيع في الذمة ليس معينا، بمعنى لو باعه سيارة على وصفها كذا وكذا بالوصف، فأي سيارة جاء بها فيقبل منه فيما يتعلق بالبائع إذا أعطاها المشتري، وهكذا في الرد. نعم. قال: إلا في خيار شرط فقول مشتر وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه. يقول: إلا في خيار شرط. الآن هو اشترى من هذه السيارة واشترط له الخيار لمدة أسبوع الذي هو المشتري، ثم بعد 3 أيام وجد أن هذه السيارة فيها عيب، فقال البائع: نعم أنا أعترف بهذا العيب، فائت لي بسلعتي وأقبلها منك. فإذا جاء بالسيارة ثم سلمها للبائع فقال البائع: ليست هذه هي السيارة التي بعتك، فحينئذ ما دمنا في خيار الشرط فنقبل قول المشتري أن هذه هي السيارة التي استلمها من البائع. نعم. قال: وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده. قوله قول قابض في ثابت في الذمة من ثمن قرض، كما لو كان لأسامة مثلا على المنذر سيارة مقابل أرض، فالآن المشتري من المنذر اشترى من أسامة السيارة داتسون مثلا أو جمس أو أي شيء من أنواع السيارات مقابل أرض اشتراها من أسامة، لكن هذه السيارة تسلم لأسامة بعد سنة، فلما جاءت السنة جاء المنذر بهذه السيارة التي هي ثمن للأرض فسلمها لأسامة، فوجد فيها أسامة عيبا. فالآن ماذا سنقول له؟ الخيار بين أن يمسك أول عرش وبين أن يرد هذه السيارة ويأخذ ثمن الأرض التي باقية في ذمة المنذر. فحينئذ إذا قال المنذر إن هذه السيارة ليست هي السيارة التي سلمت لك، فنقبل قول من؟ قابض في ثابت في الذمة. من هو القابض في ثابت في الذمة؟ من هو المنذر الآن؟ كان في ذمته لك سيارة ولا لا؟ طيب، إذن أنت لما قبضت السيارة قبضتها أنت عن ثابت في الذمة وإلا لا؟ إذن من هو الذي هو القابض عن ثابت في الذمة؟ من هو؟ أسامة. فحينئذ نقبل قول أسامة أن هذه السيارة هي التي سلمت لي أيها المنذر. واضح ولا نعيد؟ واضح. الآن محمد وزيد لديه أرض، وزيد يريد أن يشتري هذه الأرض، ولكنه أراد أن يشتريها بسيارة من صورة إحدى صور البيع، العين بالعين. فالآن اشترى زيد من محمد سيارة أرض وثمنها ثابت في ذمته، بمعنى أنه بعد سنة يسلم له سيارة. لما حلت السنة جاء زيد ليسلم لمحمد السيارة، واضح؟ فلما استلمها محمد وجد بها عيبا، فأراد أن يأخذ مقتضى الخيار بأن يرد هذه السيارة على من؟ على زيد. فقال زيد: ليست هذه هي السيارة التي أعطيتك، السيارة التي أعطيتك هي أخرى، هي نفس النوع لكن يريد أوصافها، ليست هذه عين السيارة. فالحاصل نقول: من هو القابض في ثابت في ذمة؟ محمد، لأنه هو الذي قبض السيارة عند نهاية السنة، فالقول قوله حينئذ بيمينه، قول البائع. هذا معنى كلام المؤلف. قول البائع بائع الأرض. نعم. قال: وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد. يقول: إن لم يخرج عن يده. ما معنى إن لم يخرج عن يده؟ الآن محمد لما استلم السيارة من زيد أعطاها ابنه، فذهب بها إلى جدة مثلا، فهي خرجت عن يده المشاهدة، خرج، فلا يجوز له أن يحلف بأن هذه هي السيارة التي أعطيتني، لأنه قد يكون ابنه غير هذه السيارة أو بدلها وهو لا يعلم. هذا ما نقول إن لم يخرج عن يده. ونحن لن نفسر كل كلمة لأننا لسنا في تفسير قرآن، نفهم الحكم والباقي إن شاء الله مفهوم. قال: وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد، يعني كل هذه الأحكام التي مضت كما هي تسري على البائع في قبول القول، فهي أيضا تسري على المشتري في القول وحتى في الخيار. نعم. قال: ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه. اشترى سيارة مثلا ليست بمكيفة، ثم إن المعرض أعطاه سيارة مكيفة لا يعلم، فيقول يجب عليه أن يعلم البائع ويرد، فإذا سامحه وقال إنني أعلم وهذا زيادة خير فهذا أمر لا بأس به لأنه علم ورضي. نعم. السادس من أقسام الخيار، خيار في البيع بتخيير الثمن متى بان الثمن، بتخبير الثمن، خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبره به، ويثبت في أنواعه الأربعة: في التولية وهي بيع برأس المال، وفي الشركة وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن، وأشركتك ينصرف إلى نصفه، وفي المرابحة. هذا الخيار مفهومه الإجمالي أن البائع إذا أراد أن يبيع سلعة فإن هناك صور للبيع، إما أن يبيعه برأس المال أو أن يبيعه برأس المال وربح، أو أن يحدث شيء ما لهذه السلع فيبيعه بنقص عن رأس المال، أو لا يبيعه ولكن يشركه في رأس المال في السلعة برأس المال، فحينئذ البائع سيخبر عن رأس المال فيقول: يا أسامة، هذه السيارة رأس مال هذه السيارة داتسون رأس مالها 50,000، فتشتريها مني برأس المال أو تشتريها مني بهذه 50,000 وتفوضني 5,000 ريال هذه المرابحة، أو تشاركني في هذه السيارة والتي رأس مالها 50,000 ريال، أو هذه السيارة طرأ على أمثالها كساد في السوق وأنا أبيعها بخسارة 5,000 ريال. فيقول: متى ظهر للمشتري أن البائع ذكر رأس المال بمعنى أنه زاد عليه، فتبين له أن رأس المال 40,000 ريال وليست 50,000 ريال، فيقول: هذا هو خيار يثبت بتخبير، يعني بإخبار البائع بالثمن أي برأس المال متى بان أقل مما أخبر به، متى بان أنه أقل مما أخبر به ثبت الخيار للمشتري. ففي مثال مثلا إذا قال: أنا اشتريت ب50,000 ريال وأبيعك برأس المال، فاشتراها ب50 وسلم له 50، ثم تبين أن البائع اشتراها ب40، فيكون الآن زاد عليه كم؟ 10,000 ريال. فنقول: أنت بالخيار، إما أن تمسك وإما أن ترد، هذا معنى هذا الخيار. أما قوله أو أكثر، هذه من العبارات التي وردت في زاد المستقنع وهي مخالفة لما في المنتهى والإقناع وسائر كتب المذهب، وهي لا ينبني عليها حكم، لأنه إذا بان أن رأس المال أكثر فالمستفيد الآن من هو؟ أحسنت، المشتري، فليس هناك خيار. فأنا مثلا قلت: والله أنا اشتريت هذه السيارة ب50,000 ريال، ثم تبين للمشتري أنني اشتريتها ب60,000 ريال، ما يجي المشتري ويقول: والله لي الخيار لأنه قال في الزاد خيار يثبت بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر؟ لا، لكن الحقيقة إن كان المراد، إن كان مراد صاحب الزاد أنه خيار يثبت للبائع، لأنه قد يكون نسي أن رأس ماله 60,000 ريال فقال إن رأس مالي 50,000 ريال وأثبت هذا ببينة، فالخيار لمن؟ للبائع. وهذه المسألة الحقيقة مستشكلة، وسألت عنها بعض المشايخ وحتى الشيخ الأثيمين في شرحه لم يذكر إلا أنها مخالفة لكتب المذهب، لكن الحقيقة أنها تحمل على البائع إذا أخبر برأس مال ناسيا فتبين أن رأس المال أكثر مما أخبر به، وهذه تحصل كثيرا، أنك تشتري أرض مثلا وليس هناك أوراق مكتوب عليها بمليون، ثم لما يأتي أحد يقول كم رأس مالك فيها، كم اشتريتها به، فتقول ب800,000 ريال، ثم لما يشتري منك هذه السلعة تتذكر أنت أنك اشتريتها بمليون. ففي هذه الحالة الخيار لمن؟ لا شك أن العدل واجب، وأن الخيار للبائع. وحينئذ يظهر أن هذه العبارة لها معنى مقصود. قال: ويثبت في أنواعه الأربعة في التولية. في التولية، التولية هي بيع برأس المال، بعتك هذه السيارة برأس مالها، فقال قبلت، كم رأس مالها؟ قال 50,000 ريال، فاشتراها ب50,000 ريال. نعم، هذه الصورة الأولى، التولية. وفي الشركة من مأخوذ من قولهم والله ما كان له. نعم. وفي الشركة وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن وأشركتك ينصرف إلى نصفه، أن بيع بعض السيارة بقسطها من الثمن. هذه السيارة اشتريتها ب50,000 ريال، أشركك أبيعك نصفها مشاعا ب25,000 ريال، لأن رأس مالها 50,000 ريال. أما لو قال أشركتك ينصرف إلى نصف السيارة، لأنه قد يشركه في ربعها، في ثمنها، في خمسها، في سدسها، لكن إذا قال أشركتك في هذه السيارة انصرف إلى النصف. نعم. وفي المرابحة وهي بيع بثمنه وربح معلوم، أبيعك هذه الأرض التي اشتريتها ب50,000 ريال برأس مالها وفائدة 10,000 ريال، هذه المرابحة. وإن قال علي أن أربح في كل عشرة درهما كرها. هذا الذي يقع للناس اليوم، العشر 11، هذا كرهه الإمام أحمد وقال إن هذا يشبه الربا، ولكن هل هي كراهة تحريم أو كراهة خلاف الأولى؟ الحقيقة أن هذه عبارة موهمة وينبغي عدم استعمالها في البيع، وإلا معناها صحيح، لأنه كأنه قال بعتك برأس المال الذي هو 50,000 ريال و10,000 ريال ربح، كقوله على أن أربح في كل عشرة 1,000. نعم. قال: وفي المواضعة وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم. المواضعة، بعتك هذه السيارة التي رأس مالها 50,000 ريال، أبيعكها بناقص 5,000 ريال، ب45,000 ريال، بخسارة معلومة. نعم. قال: ولا بد في جميعها، أي الصور الأربع، من معرفة المشتري والبائع رأس المال، حتى نعرف أنه قول المشتري صحيح، أو شيء أن هذا شرط من شروط البيع، وحتى نعرف هل يثبت له الخيار في التولية، في الشركة، في المرابحة، في المواضعة، لا بد أن نعرف رأس المال. نعم. لأن ذلك شرط لصحة البيع، فإن فات لم يصح، يعني لم يصح البيع من أصله، فضلا أن يثبت فيه خيار أو لا. وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه المقنع وهو رواية، والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد. هذا الخيار فيه خلاف حتى في المذهب. الآن عندنا صور أربع: الصورة الأولى بعتك السيارة ب50,000 ريال، الصورة الثانية بعتك ربعها ب12,500 ريال لأن رأس مالها 50,000 ريال. الصورة الثالثة بعتك هذه السيارة بربح 10,000 ريال ب60,000 ريال. الصورة الرابعة بعتك هذه السيارة ب45,000 ريال لأن رأس مالها 50,000 ريال فخسارة 5,000 ريال. يقول متى بان أقل؟ في الصورة الأولى بان أن رأس ماله 40,000 ريال، الصورة الثانية بان أن رأس ماله 40,000 ريال، فيكون على المشتري ليس 12,000 ريال، كان عليه 10,000 ريال فقط. في الصورة الأولى عليه 40,000 ريال، في الصورة الثالثة عليه لو قال 50,000 ريال وخسارة العشر يصير عليه، إذا صار ربع يصير عليه 4,000 ريال، وهكذا. يقول لماذا لا نقول؟ أقسله العلماء على قولين: قول يقول إذا بان أن رأس المال أقل فإنه في الصور الأربع فإنه يثبت الخيار لمن؟ للمشتري. القول الثاني يقول لا، لماذا لا نقول بدل أنه دفع له 50,000 ريال نقول يرجع 10,000 ريال، أعيد 10,000 ريال ويعيدها من؟ البائع. في الصورة الثانية يعيد كم؟ 2,500. في الصورة الثالثة التي ربح عليه العشر يعيد كم؟ لا يقولنا 40,000 ريال عشرها كم؟ 4,000. يعيد كم؟ 6,000. في الصورة الرابعة اللي هو الربح وربح معلوم أو خسارة معلومة، المهم أنه ينقص منها بقدر رأس المال الصحيح. يقول أن نصحح الوضع بالنظر إلى رأس المال الصحيح ولا نحتاج إلى خيار، ولعل هذا هو الأقرب والأرجح إذا أمكن. أما إذا رفض البائع فإن الخيار حينئذ يقوم له برد السلعة وكأن شيئا لم يكن. نعم. قال: والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة. حط الزائد في إيش؟ في المرابحة. حط الزائد في التولية. في التولية. نعم. حط الزائد من رأس المال في التولية. ويحط قسطه في مرابحة. مثلا يحط قسطا في المرابحة، قال أنا سأربح العشر ورأس مالي هو الخمس، عشر رأس مالي هو 50,000 ريال، عشر 50,000 ريال كم؟ 5,000. إذن 55. طيب تبين أن رأس المال 40,000 ريال، العشر كم؟ 4,000. يصير المبلغ كم؟ 44 بدل 55. طيب نعم. وينقصه في مواضعة. وينقصه في مواضعة. نعم. قال له أبيعك برأس المال 50,000 ريال وخسارة العشر، فيكون كم دفع له؟ 45. تبين أن رأس المال مو بخمسين، 40,000 ريال، فيدفع له كم؟ 35. يا أخوان عملية حسابية بسيطة وينقص في مواضعة. الآن قال هذه السيارة أبيعك إياها على كذا، لم نشرح في الزاد، ها؟ قال سأبيعك هذه، لو عندنا سبورة يكون يعني طيب، قال أبيعك ب50,000 ريال رأس مالي بناقص العشر. العشر كم من 50؟ 5,000. إذن المشتري سيدفع لك كم؟ طيب تبين لنا أن رأس المال ليس 50، هو يكذب اللي هو البائع، رأس المال 40,000 ريال والناقص كم؟ أنقص له العشر 5,000 يصير 35. يقول المذهب لماذا لا نقول أعد هذه 10,000؟ لماذا لا نثبت له الخيار؟ لا شك أن هذا هو الأرجح. حموم عملية حسابية إذا فهمت أي مثال تأتي به. نعم. قال ولا خيار للمشتري، ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة. إيه قال البائع أصبر، أنا أخبرتك أن رأس مالي 50 وتبين أن رأس مالي 80,000 ريال، قال إنك تكذب. فحينئذ إذا لم يكن مع البائع بينة فلا يقبل قوله هذا، وهذه القراءة. نعم. قال وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته، أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة ومحاباة لرغبة تخصه أو موسم فات، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشترى. أظن أن لن نستطيع فهم هذه العبارات إلا بهضم ما مضى من الصور، ولذلك سنؤجلها إلى غدا. الحاصل أن الخيار، هذا الخيار سهل جدا. ما معناه؟ معناه أنني أنا وأسامة الآن جاء واشترى مني، عندي سيارة مثلا وهو يريد أن يشتريها، فلي معه أربع صور. الصورة الأولى أن أبيعه برأس المال، هذه تسمى إيش؟ تولية. الثانية أن أشركه بقسطه من الثمن، مثلا كم تبي؟ النصف. سيدخل معي بكم؟ ب25,000 ريال. الصورة الثالثة والله أنا رأس مالي 50 وأبي فائدة العشر، أو أبي فائدة الخمس، خلى العشر أحسن للحساب، أبي فائدة العشر. عشر 50 كم؟ إذن سيدفع لي 55. الصورة الرابعة والله هذه السيارة عندي ولا جاء أحد يشتريها، أنا إن جاء مو برأس المال بل سأنقص عن رأس المال عشر رأس المال 45. تبين أن قولي خلاف الحق أو خلاف الواقع، فتبين لأسامة أن رأس مالي 40,000 ريال، ففي الصورة الأولى يلزمني دفع 10,000 ريال لأسامة. المذهب اختلفوا على قولين، قول يقول بمجرد وقوع هذا الأمر مني أنا أيها البائع يثبت له الخيار في الرد. القول الثاني يقول لا، نقول لحسين ادفع 10,000 ريال لأسامة. الصورة الثانية نقول ادفع له كم؟ 5,000 ريال، لأنه يدخل في النص 24,000. الصورة الثالثة يدخل 40,000 ريال وعشرها كم؟ 44,000 ريال. الصورة الرابعة 40,000 ريال رأس المال ناقص العشر اللي هو الخسارة علي 36.